خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن ثار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. للعبادة أثر كبير في بناء الشباب نفسيا وأخلاقيا واجتماعيا، وكذلك لها الأثر الكبير في بناء المجتمعات، فهي تدريب عملي على الإخلاص والإتقان والإجادة والتميز. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تربية أمته على هذه القيمة، فعن ربيع بن كعب: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ومثله قاله لثوبان رضي الله تعالى عنه عندما سأله عن عمل يدخله الله به الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. في هذا الموقف بيان أن الإنسان لا يستطيع أن ينال فضل الآخرة إلا بالاجتهاد ومكابدة نفسه عن فضول الشهوات والمنهيات، كما قال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. في هذا الموقف النبوي يربي النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أهمية العمل الصالح ومعالي الأمور. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.